صاحبي وش فيكي ساكت وش عالمك تريد فكرك ولا تحكي علي يا صالح القامك. وان تركت المرجلة كم احترامك صرت بين الناس معدوم الهوية صرت بين الناس معدوم الهوية وش فيك ساكت وش علامك سريع عن فكرك ولا تحكي عليا صاحبي وش فيك ساكت وش علامك سريع عن فكرك ولا تحكي عليا صاحبي وش فيك ساكت وش علامك سارع فكرك ولا تحكي عليا سارع فكرك ولا تحكي عليا وجعل ربي موسى في التزامك طاعة الرحمن مع سنة نبيا وجعل ربي موسى في التزامك طاعة الرحمن مع سنة نبيا في وصايا كودها تجمي عسامك كودي يشرح خاطرك رب البرية ذي وصايا كودها تجني عسامك كودي يشرح خاطرك رب البرية كودي يشرح خاطرك رب البرية صاحبي وش فيك ساكت وش علامك سريح فكرك ولا تحكي عليا صاحبي وش فيك ساكت وش علامك سريح فكرك ولا تحكي عليا صاحبي وش فيك ساكت وش علامك لا تحكي عليا سارح فكرك ولا تحكي عليا سارح فكرك ولا تحكي عليا